طيب، والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. إذا متى تسقط؟ يقول لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا، متى تسقط الأركان؟ عجزا، عجزا، يعني الركن لا يسقط إلا في حال العجز، في حال العجز عنه. أما في حال السهو، واحد خلص صلاة قال والله أوه، قال له واحد ترى صليت العصر 3 ركعات، قال كيف؟ قام تابع، كان قاعد طالع لأنه مو قاعد يصلي حاله مثلا، متأخر خلينا نقول، ما هذا قاعد يطالع يصلي، شاف تفاجأ إن صليت 3 ركعات، قال ترى صليت 3، قال ها، قال والله كان تابع عديت لك 3 ركعات، قاعد طالع كذا. هل يقال يقول بسال الناس ما عليه شيء يصير؟ لا عليه شيء. لماذا؟ إن الركن لا يسقط في السهو، لا يسقط بالسهو. واحد صلى الظهر 2 ركعات، صلى الظهر 2 ركعات، ثم قال لماذا صليت 2 ركعات؟ قال ماذا، كنا مسافرين كلهم صلوا 2 ركعات، توي التزم. يعني جاهل، قال جاهل، خلاص لا تعيدها مرة ثانية، لا ما فيها لا تعيدها، عيد الصلاة. واضح؟ ما تصح، ما تصح بالجهل، ما تصح بالجهل. والعمد من بابي أولى، أنه لا يعذر إذا ترك ركنا عمدا، لا يعذر إذا ترك. إذن الركن لا يسقط بالعمد ولا يسقط بالسهو ولا يسقط بالجهل. متى يسقط؟ بالعجز عنه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. صحيح؟ إذا متى سقط الركن؟ عند العجز عنه.